نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. ومن المناسبات الغريبة أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية نشأت على يد رجل باكستاني وقد جاء بها من باكستان، فهذا الرجل كان تاجرا كبيرا أراد أن يحفظ أبنائه كتاب الله عز وجل، ضم أولاده إلى حلقات تحفيظ القرآن ولكنهم لم يحفظوا، ثم عزم على أن ينشئ مدرسة في باكستان لتحفيظ القرآن، فقال سأجلب لها أفضل المدرسين وهذا لا يمكن إلا أن آتي بأناس من بلاد العرب، فجاء الرجل إلى مكة ليأخذ مدرسين لتحفيظ القرآن ليذهب بهم إلى باكستان من أجل أن يدرسوا أبناء الناس القرآن، ولكنه فوجئ أنه لم يجد جمعية ولا مدرسين ولا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، فقال سبحان الله أنا أريد أن أضع حلقات ومدارس لتحفيظ القرآن في باكستان وهي لا توجد في مكة التي هي منبع القرآن، فدعا العلماء والمشايخ وأهل العلم والجاه والمنزلة في مكة وطلب منهم أن يؤسسوا جمعية لتحفيظ القرآن، وبالفعل عزم القوم على ذلك وأسست الجمعية وكان هو أول متبرع لها، ثم انتقلت فكرة جمعيات تحفيظ القرآن إلى المدينة ثم الرياض وهي ثالث جمعية فتحت في المملكة، ثم انتشرت ولله الحمد والمنة حتى وصلت إلى كل أصقاع هذه البلاد، وهذا من جهد رجل ليس من أهل هذا البلد. فانظروا يا إخواني إلى الفضل، ونحن نقول هذا الكلام في هذه اللحظة لأنه يمكن أن تنبع فكرة أو يبدأ مشروع يسير جدا وينفع الله عز وجل به وتذهب آثاره إلى أصقاع من الأرض لا يقدر أحد من الناس أنها ستصل إليه، ولذا فإني أقول لكل واحد منا لا تحقرن من المعروف شيئا فإنك لا تدري ما يصنع الله به، انوي النية الطيبة واسع في الخير وابذل واجتهد ودعم ذلك بالدعاء واترك ما بقي على الله عز وجل ليرعاه وينميه، فأنت لا تدري كيف يصنع الله به. أسأل الله منه وكرمه أن يوفق الإخوة القائمين على هذه الجمعية وعلى هذه المناشط المباركة، ويوفقكم أنتم يا أهل روضة سدير وحوضة سدير وجلاجل والتويم وغيرها من المناطق المجاورة والمتاخمة، وكل من هو في ظلال هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات المجاورة والنظيرة، وأن ييسر أمورهم ويبارك جهودهم، وأن تكون هذه المناطق مشعة بكتاب الله عز وجل حافلة بالعلم والعلماء. وأشكركم كثيرا على أن شرفتموني بأن أكون معكم هذه الليلة، فوالله إن الإنسان لا يشرف أن يكون مع أهل القرآن وأن يصل إلى هذه المواقع التي يشرف فيها أهل القرآن، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحقق يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.